لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فموعدنا في هذا اللقاء بمشيئة الله عز وجل استكمالا للآية العاشرة وما يليها بحسب ما ييسر الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمذوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، هذا أمر من الله عز وجل للمسلمين بالسعي في الإصلاح بين الناس. وسبق في الدرس الماضي أن كررنا عبارة جماعة المسلمين، وحينما نقول جماعة المسلمين نقصد الإمام ومن معه من المسلمين، يعني اللي هو الخليفة، لا نقصد المعنى الذي أشار إليه شيخ سيد قطب رحمه الله تبارك وتعالى في ظلال، حيث إنه يكثر من عبارة من تكرار عبارة الجماعة المسلمة. لا، يعني أقصد المسلمين والإمام الخليفة ومن معه من المسلمين، على اعتبار أن هؤلاء هم أصل الدولة المسلمة، والطائفتان المتقاتلتان تختلفان، ليست كافرتين طبعا كما بينا، لكنهما تختلفان عن بقية المجتمع، يعني خلينا نقول المجتمع المسلم. تمام. طيب، فأصلحوا بين أخويكم، هذا أيضا من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإصلاح بين المتخاصمين، لأن الخصام منكر، مش كده ولا إيه؟ سواء كان بقى ترتب عليه قتال أو لم يترتب عليه قتال فهو منكر، وبالتالي لابد من إزالته، من إزالة هذا المنكر. تمام. فأصلحوا بين أخويكم، قرأ يعقوب بين إخوتكم، على أساس أن المؤمنين كل واحد منهم أخ للآخر، فالأخوة عامة، وأخوة الإيمان أقوى من أخوة النسب، فلو اجتمعت الأخوتان كان أفضل وأفضل. فأخوة الإيمان إذا لم تجتمع معها أخوة النسب، يعني مثلا الأخ الشقيق أو الأخ الأب أو الأخ الأم كان كافرا مثلا، فلا شك أن أخاك في الإسلام أولى بك منه، وأنت أولى به من أخيك الشقيق أو لأب أو لأم. ومصعب بن عمير رضي الله عنه لما مر بأخيه أبي عزيز وكان أسيرا مع رجل من الأنصار، فقال مصعب للأنصاري اشدد وثاقه ها واطلب فيه ما تشاء فإن أمه ذات مال. أشدد وثاقة واطلب فيه ما تشاء فإن أمه ذات مال. فطبعا أبو عزيز كأنه صدم يعني، قال أهذه وصاتك بأخيك؟ هي دي وصية الأخ بأخوه؟ بدل ما تقول له يسيبني تقول له شد عليه واطلب كثير. قال إن هذا هو أخي دونك، ده أخويا أولى منك، لأن الأخوة الحقيقية أخوته الإيمان. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. تمام. بل أشد من ذلك، أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه قتل أباه في غزوة بدر. تمام. ولما أسلم عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما حدث بينه وبين أبيه حوار، قال والله يا أبتي لقد رأيتك يوم بدر فكنت أشيح بوجهي عنك حتى لا أقتلك. قال له أبو بكر والله لو رأيتك لقتلتك. يبقى احنا عندنا هم الولاء والبراء يا جماعة، هي دي العقيدة بتاعتنا، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراء ممن سواهم. تمام. فالإيمان والدين مقدم على كل شيء، إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. لم يقل مثلا إنما العرب إخوة أو إنما العجم إخوة أو إنما أهل بلد كذا إخوة، أو التعصب للقبيلة والبلد والكلام ده كله. لا، الأخوة المعتبرة عند الله أخوة الإيمان. فإذا نفخ في الصور إيه؟ فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. تمام. طيب، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا تحاسدوا، لأن جماعة الحسد هو اللي بيجيب الخصام، بيجيب الكراهية في القلب، إنه ينظر إلى صاحب المال يحسده على المال، يتمنى أن يزول ما عنده من مال. يتمنى الحاسد يتمنى زوال النعمة عن غيره فبيحسده. طب يا عم أنت هستفيد إيه؟ يعني هو يتمنى زوال النعمة عن غيره حتى ولو لم تصل إليه هو. وهم يشوف الرجل الغني ده فقير، العربية اللي عنده دي تولع، العمارة اللي عنده دي تهد، ينبسط هو كده. طب أنت ماذا عاد عليك؟ ماذا ضرك من غناه وماذا نفعك من فقره؟ ها؟ أنت لم تستفد أنت لم تتضرر من غناه، هو لما معاه ما خدش منك، ولم تستفد من فقره لما افتقر، ها؟ ما أنت ما خدش، بل بالعكس ممكن أن تتضرر أنت من فقره، ممكن يميل عليك يريد أن يقترض منك، ممكن يسطو على بيتك ويسرقك، ها؟ ممكن خلاص معهوش وعاوز، فبالتالي قد يكون يتصدق على فقراء، قد يكون يعني بيعمل أعمال خير بماله هذا. فأنت ماذا، ما الذي استفدته؟ في فرق بين الحسد والغبطة. الغبطة أن تتمنى أن يكون لك مثل مال فلان ولا تتمنى زوال النعمة عنه. ودي محمودة، شيء محمود، خاصة إذا كان في أمر الآخرة. فممكن الغيبة تسمى حسدا، لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد محمود إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله القرآن فهو يعلمه أناء الليل وأطراف النهار. تمام؟ لا تحاسدوا ولا تباغضوا. البغضاء، الشحناء، الضغينة، الكراهية، حقد، هذا لا يكون بين المسلمين، لا يكون بين المسلمين. ها؟ ولا تدابروا، يعني ايه؟ مش تتقابلوا مثلا كل واحد يدي ظهره للتاني. وكونوا عباد الله اخوانا. يبقى اذا الحاجات ديت بتمنع او تؤثر على الايه؟ على الاخوه. المسلم ايه؟ اخو المسلم، يبقى دي الاخوه المعتبره. لا يظلمه، هتظلم اخوك ازاي؟ ولا يخذله، لما يحتاج نصرتك في مكان وفي وقت ما تخذلهوش، خاصة إذا كان على الحق. انصر أخاك إيه؟ ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تأخذ على يديه، فرواية تمنعه عن ظلمه، فذاك نصرك إياه. تمام؟ طيب. وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، ما يسلموش لعدوه. تمام؟ ما يسلموش لعدو. التقوى ها هنا، التقوى هنا. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدري بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. من أعظم الشر أنك تحتقر أخاك المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ثم يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا، هذا هو النداء الرابع من نداءات الإيمان. أول نداء كان في الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، والنداء الثاني في الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، والنداء الثالث في الآية السادسة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. وهذا هو النداء الرابع يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، نهي عن السخرية. طب إيه مناسبة ده لما قبله؟ يعني إيه مناسبة الآيات اللي جاية دي، الآيتين دول بالذات، للآيات التي قبلها؟ الآيات اللي قبلها يا جماعة بتتكلم عن عركة، عن قتال، عن شجار، عن خصام، عن شحناء، عن بغضاء حصلت. سببها ايه؟ السخرية، اللمز، التنابز بالألقاب، سوء الظن، التجسس، الغيبة. مش دي الحاجات اللي جاية في الآيات اللي في الآيتين دول يا جماعة؟ هي دي السبب لوجود الشحن، لوجود الشجار والقتال بين المسلمين. فربنا بينهى عن اسباب، عن يعني عن عن عن تعاطي اسباب الايه؟ الشحناء والخصام، اللي هي السخريه، اللمز، النبذ بالالقاب، ها، سوء الظن، التجسس، الغيبه. تمام كده؟ طيب. وأيضا هذه الأشياء استبتدأ قد تنتج بعد الإصلاح، يعني لو اثنين متخصمين أو طائفتين متخصمتين وحصل بينهم إصلاح، ممكن بعد كده في حد لسه مصطفاش فيبدأ بقى إيه يقع في هذه الأشياء الستة: السخرية واللمس والتنابز بالألقاب وسوء الظن والتجسس والغيبة. يبقى الست حاجات دي يا جماعة ممكن بتبقى أسباب للخصام، وأيضا ممكن تكون آثار مترتبة بعد الإصلاح إذا لم تصفوا بعض النفوس. واضح؟ طيب الست حاجات دهم ربنا صدرهم بنداء الإيمان مرتين: يا أيها الذين آمنوا اصفر قوم من قوم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، وبعدين الثانية: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. كل ثلاثة منها صدرت بنداء الإيمان. ليه؟ لأنه لا يستجيب لهذا إلا المؤمن. المؤمن هو لا يستجيب، مع أن الآية اللي بعدها إيه؟ لا رقم 13: يا أيها الناس، مش كده؟ هنا ما قالش يا الناس، اللي مش كل الناس تستجيب، المؤمن فقط هو الذي يستجيب، وعلى قدر إيمانه على قدر استجابته. لا يسخر قوم من قوم، دي أول واحدة، أول نهي، النهي عن السخرية، والسخرية والاستهزاء والتهكم واحتقار الغير، خدت بالك؟ والسخرية دي يا جماعة من صفات الكفار والمنافقين، خلي بالك. يعني واحد لما يسخر من حد يستهزأ به ويحتقره يفتكر كده ان دي من صفات الكفار والايه والمنافقين، ماشي؟ اما الكفار ففي قول الله عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وكذلك في قصة نوح عليه السلام: واصنع الفلك بأعيننا ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه طبعا دول كفار هم عملوا سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. بس سخرية المؤمن هتكون فين؟ في الآخرة. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثويب الكفار ما كانوا يفعلون. أما المنافقون فيسخرون من المؤمنين في سورة التوبة. ومنهم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. والسخرية مذمومة، مذموم صاحبها على كل حال حتى لو هو محق فيما يقول، منفعش حتى لو كان المسخور منه راضيا ومسرورا بذلك. يعني بعض الفنانين أو بعض الممثلين يشتغل بما يسمى بالكوميديا، بلك يخرج ليضحك الناس ويصر حينما يضحك الناس عليه ويظن بذلك أنه بطل وأنه يعني قد جمع من المال الكثير وأنه يسعد الجماهير ويضحكهم ويدخل السرور على الناس. لا، حتى لو كان راضيا بذلك مسرورا به فلا يجوز أن تسخر منه، لأن المبدأ مرفوض، المبدأ مرفوض، مبدأ السخرية نفسه مرفوض. تمام؟ لا يسخر قوم من قوم. القوم الرجال، يعني أكثر من اثنين، طب ليه اسمهم قوم؟ لأنهم يقومون على أمور النساء. الرجال إيه؟ قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا إيه؟ من أموالهم. الله فضل الرجال على النساء بالعقل ها؟ والدين. فالرجال أكمل عقلا من النساء إلا أربع كما نعلم، وأكمل دينا. فإن نقصان عقل المرأة أن شهادة الرجل تعدل شهادة المرأتين، وأما نقصان دينها فتمكث الليالي ما تصلي وتفطر فيه في رمضان. تمام. والمرأة يغلب عليها جانب العاطفة بخلاف الرجل يغلب عليه جانب العقل. لا يسخر قوم من قوم. لماذا لم يقل لا يسخر رجل من رجل؟ لأن يا جماعة خدوا بالكم من دي، لأن لا معنى لسخرية الرجل المنفرد. يعني ايه واحد لوحده كده عمال يسخر؟ هقول عليه مجنون. طب بتسخر ليه؟ لكن اللي بيسخر ده بيسخر عشان ايه؟ هو في جماعة الناس معاه مجموعة عايزين يضحكوا، فبالتالي بيتريق على الرجل ده او على القوم دول عشان الناس اللي معاه ايه تضحك. شايفين عامل ازاي، شايفين ماشي ازاي، شايفين بيتكلم ازاي، شايفين كذا، شايفين كذا، ويضحكوا. فبالتالي السخرية لا تتم الا بوجود قوم جالسين مع الساخر. تمام. طيب نفترض ذلك، هو من اللي سخر يا جماعة؟ واحد ولا كلهم في صوت واحد يسخروا؟ واحد. طب لما نسبت السخرية إليهم؟ إقرار رضا بالإيه بما يحدث. فالمقر كالفاعل. لا يسخر قوم من قوم. لما لم نقل إن كلمة قوم تشمل الرجال والنساء معا؟ هي في اللغة لو ما يعني رجل واحد حتى موجود وسط جماعة من النساء اسمهم قوم، لكن ليه هنا قصرت على الرجال؟ لإفراد النساء بالذكر. بعد كده قال ولا نساء من نساء، يعني لا يسخر نساء من إيه؟ من نساء. فبالتالي دي كانت قرينة إن المقصود إيه؟ إن القوم هم الرجال. ده قول. في قول تاني لا، قوم تشمل الرجال والنساء زي ما هي، ولا نساء من نساء، يبقى ده من باب عطف الخاص على الايه على العام، لأن السخرية تكون في النساء أكثر من الرجال. واضح يا جماعة؟ الحريم لما يقعدوا يرموا على بعض ويلجحوا كلام، واخد بالك، وكده، ف بالأمر ده موجود في النساء أكثر من الرجال. فكأن النساء نهاهن الله عز وجل عن السخرية مرتين، مرة في قوله لا يسخر قوم من قوم، ومرة أخرى في قوله ولا نساء من إيه؟ من نساء. واضح يا جماعة القولين كده؟ طيب. لا يسخر قوم من قوم عسى. عسى تفيد الإيه؟ الرجاء. أصلها كده، أصلها تفيد الرجاء، إلا في القرآن والسنة فهي تفيد التحقيق والقطع، إلا إذا دلت قرينة على إفادتها للرجاء اللي هو أصل معناها. يعني قول الله عز وجل عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عادتم منهم مودة، هل ده شرط ولا ممكن؟ وممكن ها عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، شرط، واخد بالك؟ فبالتالي كلمة عسى الأصل فيها في اللغة أنها للترجي، يعني عسى وعسى، عسى أن يحدث أو لا وعسى أن لا يحدث. لكن في القرآن والسنة تفيد القطع والتحقيق إلا إذا إيه؟ دلت قرينة في السياق على إفادتها لأصل معناها وهو الإيه؟ الترجي. طيب هنا واضح جدا إنها تفيد التحقيق، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه، يعني قطعا المسخور منه خير من الساخر، بالذات إذا كان بين المسلم والمسلم. وبرضك ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، نفس الكلام، المسخور منها أفضل من الإيه؟ من الساخرة. طيب يا جماعة، الخيرية دي ظاهرة ولا باطنة؟ باطنة قلبية، يبقى دي شهادة من ربنا عز وجل للمسخور منه أن ما في قلبه خير مما في قلب الإيه؟ الساخر، سواء كان رجلا أو مئة أو امرأة. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. طيب احنا قلنا لا يسخر قوم من قوم، وقلناش رجل من رجل، جاوبنا عليه أن السخرية تكون في جماعة. فنفس الكلام في النساء، ولا تسخر امرأة من امرأة، بردك نفس الإجابة، إن المرأة اللي هتسخر دي هتكون في جماعة النساء، وبالتالي هن راضيات بالإيه؟ بالسخرية، يبقى تتحملن الذنب كأنهن جميعا سخرن إيه؟ منها. طيب لماذا لم يقل الله عز وجل لا يسخر قوم من نساء ولا نساء من قوم، أو رجل من امرأة أو امرأة من رجل؟ ليه؟ لأن الخطاب يا جماعة أول ما نزل كان في مجتمع يلتزم بتعاليم الإسلام، فكانت هناك أسلاك شائكة بين الرجال والنساء، لا يوجد اختلاط، فما كان يجرؤ رجل أن يتكلم عن إيه؟ عن امرأة، ولا كانت امرأة تجرؤ أن تتكلم عن إيه؟ عن رجل، فكان الملامسة والاحتكاك بين الرجال والرجال وبين النساء والنساء، بخلاف زماننا ها صار الأمر مفتوحا بين الموظفين والموظفات والممثلين والممثلات والمغنين والمغنيات والجيران والجارات، وتقول لك ده أخوي ده أبوي، إزاي إزاي؟ والله يا جماعة أمر مفزع. واحد من يومين اتصل بي بيقول لي واحد ابنه مات وزوجة ابنه عايشة معاه بتخدمه، حماها بيسأله هل يجوز أن أتزوجها؟ شايفين توصلت لحد فين؟ فمصيبة، مصيبة يا جماعة. فالاختلاط للأسف بين الرجال والنساء اشتد في هذه الأيام، فإذا كانت سخرية الرجل من الرجل أو المرأة من المرأة ها من الفسوق، فما بالكم بسخرية الرجل من المرأة أو المرأة من الرجل؟ لا شك أن هذا ايه أشد. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا إيه منهم، ولا تلمزوا أنفسكم. في عندنا ثلاث حاجات، اللمز والهمز والإيه والغمز. الهمز يكون بالإيه؟ بالجوارح، باليد مثلا، بالرجل، بالأي شيء إشارة. والغمز يكون بالعين، وممكن يطلق على الغمز همزا أيضا. واللمز يكون بالإيه؟ باللسان. ويل لكل إيه؟ همزة لمزة. همزة يعني بيسخر من الناس بجوارحه ويدخل فيها العين، لمزة يسخر من الناس بإيه؟ بلسانه. واضح كده يا جماعة؟ ولا تلمزوا أنفسكم. الغمز بالعين. الغمز بالعين والهمز بالجوارح، ويدخل فيه الهمز الغمز اللي هو بالعين أيضا، واللمز يكون بالإيه؟ باللسان. تمام. ولا تلمزوا أنفسكم. لا مش هينفع كده يا شيخ. ولا تلمزوا أنفسكم. هل يعقل أن يلمز الإنسان نفسه؟ هو في حد يا جماعة هيشتم نفسه؟ لا طبعا. بس هو ممكن يجيب شتم النفس زي ما يقولون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل إيه؟ والديه. قالوا كيف يا رسول الله يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يا ابن كذا. أنا هيرد يقول له أهو أنت اللي ابن كذا. من اللي تسبب في في في, في لعن أبيه؟ هو بلعنه أبي الأخ، مش كده؟ يبقى دي تفسير إن أنت لما تشتم حد ويرد لك الشتمة، يبقى أنت في الحقيقة شتمت نفسك، جبت الشتيمة لأبوك وأمك. الوجه الثاني وهو الأقوى أن المؤمنين كأنهم نفس واحدة. يعني أنت لما تشتم أخوك المسلم يا خايب، أنت في الحقيقة بتشتم نفسك، لأن أنت وأخوك حاجة واحدة. مثل المؤمنين إيه؟ في توديهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولا تقتلوا إيه؟ ولا تقتلوا أنفسكم. طيب يا جماعة، حد يعني مثلا هيقتل نفسه ولا يقتل أخاه؟ يقتل أخاه، مش كده؟ طيب هنقول قتله لأخيه يستوجب قتله لنفسه؟ ممكن. طب ولا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هو المال بتاعك انت هتاكله بالباطل ازاي؟ لو مال ملكك انت هتاكله بالباطل ازاي بتاعك؟ لكن أموالكم وقال بينكم، يعني كأن مال أخوك المسلم دي هو ملك في الحقيقة، فما ينفعش تاخده بوجه حرام. ماشي. قول الله عز وجل فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، بيقول لبني إسرائيل. طب هيقتل نفسه ازاي ولا هيقتل أخاه؟ كل واحد فيهم هيقتل التاني. ماشي. المقصود ان المؤمنين كالجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تمام. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. لمز النفس بالكلام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا لا يظن أن تبلغ ما بلغت إلا ويهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ولا تنابزوا بالألقاب. التنابز بالألقاب اللي هو النداء باللقب السيء. يعني مثلا في واحد له اسم وله لقب أو أكثر من لقب، بس في لقب هو بيكرهه، محبش حد يناديله بيه، سواء لقب حقيقي او لقب ايه مجازي، واخد بالك؟ فبالتالي ما ينفعش انك تركز له على اللقب اللي بيكرهه وتنادي بيه. نادوهم باحب الايه الاسماء اليهم. الآية دي نزلت بيقولوا لما هاجرنا بالسلام إلى المدينة ما من رجل منا إلا وله اسمان أو ثلاثة، كل واحد له إيه؟ عدة ألقاب يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يناديه، ينادي الرجل منهم بلقب سمعه عنه، فيقول يا رسول الله إنه يكرهه، ما تنادوش باللقب ده لحسن، هو ما بيحبش حد ينادله بالاسم ده يعني. فنزلت الآية ولا تنابزوا بالألقاب، يعني لما يبقى واحد له أكتر من لقب حاولوا تخلوا الألقاب كويسة، الألقاب اللي هو يحبها، واخد بالك، بحيث أن لما النبي صلى الله عليه وسلم يناديه بأي لقب يبقى شيء محبوب لديه، إنما لقب يكرهه لا، يعني ما ينفعش. ولا تنابزوا بالألقاب. وإلى الآن لازالت هذه العادة السيئة موجودة بين الناس صغارا وكبارا، هتدخل فيها الكنية أيضا إذا كانت مكروهة، واخد بالك، يعني لو واحد له بس عاكب كنية مجازية طبعا، فهتدخل في هذا والله أعلم. فلابد من النداء باللقب الحسن. أحكي لكم قصة حدثت معي شخصيا. خرجت من صلاة العصر من المسجد ذات يوم، فركبت سيارة تاكسي، فكان معي رجل فيعرف السائق فقال له إيه، اطلع يا جحش. طبعا أنا انحرق دمنا، فالأمي الرجل سكت ما ردش السائق، فقلت له والله الرجل ده مش تبعي وأنا ما عرفهوش، فأنا آسف يعني إن كان تسببت لحضرتك في شيء أنا ماليش ذنب فيه والله. قال لي لا ما يهمكش يا عم الشيخ، بس هو فعلا أنا من عيلة الجحش. قلت يا دي المصيبة. فكرت شوية من لازم أطلع رجل من الموقف، قلت له يا عم والله إذا كنت أنت من عيلة الجحش فده شرف لحضرتك، ده زوجة النبي صلى الله عليه وسلم نفسها كانت من عيلة الجحش، السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، والوحيدة اللي ربنا زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقعدت بقى أقول له على فضائل زينب. قال لي يا عم الشيخ أنت بتقول كده، طب إيه رأيك أنا من نفس القبيلة؟ قلت له إزاي يا عم؟ بدأت بقى الدنيا تفك معانا كمان، إزاي يا عم؟ قال لي والله العظيم اللقب ده خلاني سبت الصلاة، وخلاني اتعرفت مع ناس، وخلاني سرقت، وخلاني سبت التعليم، وعجدني في حياتي كلها. ليه يا عم بس بالراحة؟ هو أنت ذنبك إيه؟ أنت ما ذنبكش حاجة. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم اللي موجود قدامه، إنما الاسم القديم هيعمل فيه إيه؟ ما يعرفش يغيره، هيغيره إزاي؟ فقال له والله يا عم الشيخ انت انا ارتحت لك وبتاع وايه، هم دام انت قلت كده طب ايه رايك انا معايا النسب بتاعي والورقه الوحيده اللي معايا هنديها لك. تخيلوا اداني الورقه يا جماعه فيها النسب بتاعه لغايه عبد الله بن جحش اخو زينب بنت جحش رضي الله عنهم. والله يمكن الورقه دي موجوده عندي الى الان، الكلام ده بقاله سنين. طب ليه يعني انت عارف انه بيزعل من اللقب ده حتى لو حقيقي، ليه تناديه بتحزن اخاك ليه؟ زعله ليه؟ تحريقه ليه قدام الناس اللي ما يعرفهاش؟ ما ينفعش. ولا تنابزوا بالايه؟ بالالقاب. النهارده طبعا تعالى شوف الشباب، شوف الاولاد الصغيرين والالقاب السيئه اللي بتلقوها على بعض، واخد بالك؟ يقول له يا ولعه، ويقول له مش عارف يا مش عارف يا بيسو، مش عارف يقول له مش عارف يا، يطلعوا عليه اي حاجه كده، اي حاجه تطلع عليه الكفار، واخد بالك، حاجه صعبه جدا يعني. طب ليه يعني انت تاذي اخاك؟ ولا تنابزوا بالالقاب. بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. بئس دي اسم فعل يدل على الايه، على الذنب. بئس الاسم، الاسم معروف اللي هو اللقب يعني، ها، الفسوق بعد الإيمان. طيب احنا عرفنا الفسوق والإيمان، صح؟ بس المعتزلة بيستدلوا بالآية دي على إيه؟ على أن الفاسق ليس إيه؟ ليس مؤمنا أو ليس بمؤمن. ليه؟ لأنه يقولوا فيه تغاير بين الإيه؟ بين الفسق والإيمان أهو، بعد ما كان مؤمن بقى فاسق. أنت واخد بالك شيخ؟ بعد ما كان مؤمن بقى إيه؟ بقى فاسق. طيب الفسق ده ناتج عن إيه؟ عن السخرية والاستهزاء واللمز والتنابز بالألقاب. يبقى كده في منزلة بين المنزلتين، يعني بينفون عنه أصل الإيمان ولا يصرحون بأنه كافر، ويتفقون مع الخوارج أنه مخلد في الايه؟ في النار. واخد بالك؟ يبقى هم اعتزلوا أهل السنة واعتزلوا المرجئة، خدت بالك؟ ولذلك سموا بالايه؟ بالمعتزلة. طيب هنا يا جماعة الفسق ده، هل هو الفسق المخرج من الملة المرادف للكفر؟ لا. ولا فسق دون فسق زي ما شرحنا في اللقاء السابق؟ تمام كده؟ فسق دون ايه؟ دون فسق اللي هو ارتكاب الكبائر. لا شك ان طبعا السخرية والاستهزاء بالآخرين واللمز والتنابز بالألقاب ده من الكبائر، ولا مش من الكبائر؟ طيب خلاص، يبقى بعد ما كان مؤمن صار فاسقا بارتكابه هذه الكبائر أو بعضها، يعني حتى لو واحدة منها يستحق بها لقب إيه؟ فاسق. طيب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان في حق من يا جماعة؟ الساخر، بعد ما كان اسمه مؤمن لأنه سخر من أخيه أو سخرت من أختها أو حصل لمز أو تنابز بالألقاب، تحول اسمه من مؤمن اللي هو الساخر ده، بدل ما هو مؤمن بقى اسمه إيه؟ فاسق. واتفقنا أن الفسق ده لا ينفع عنه أصل الإيه؟ الإيمان عند أهل السنة. طيب ولا بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان المقصود به المسخور منه، وبعد ما كان هو له لقب يدل على الإيمان انت اديت له لقب يكرهه يدل على الفسوق، خدت بالك؟ فبعد ما يبقى اسمه مؤمن يا راجل تناديه بانه فاسق؟ ما هو اللقب المحبوب له يساوي كلمة مؤمن، واللقب المكروه له يساوي كلمة ايه؟ فاسق. فبعد ما يبقى اخوك المؤمن ها تناديه باسم يدل على الفسوق؟ يقولون ان سبب نزول هذه الآية زي ما ذكرنا ان اكثر من لقب ذكرناها دي، كذلك ذكروا سببا اخر ان اليهودي كان اذا اسلم او النصراني كان اذا اسلم كانوا ينادونه بعد اسلامه يا يهودي يا نصراني، يعني هو كان يهودي واسلم، افترض بقى ايه اخوك في الاسلام خلاص فحش تقول له يهودي او نصراني، فكانوا ينادونهم بهذا، كان يفضل الاسم معلق معاه. طب يا رجل بعد ما ربنا من عليه بالاسلام اللي هو الايمان تناديه باسم الفسوق اللي هو اليهودي او النصراني؟ ها بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. دي جملة يا جماعة؟ ها صحصحوا كده شوية. جملة ايه؟ شرطية. فين أركانها؟ من أداة الشرط؟ أيوة كده، يتوب فعل الايه؟ عشان كده جاءت مظلومة قالش يتوب، صح؟ طيب فين جواب الشرط؟ فأولئك هم الظالمون، مقترن بالفاء. حلو كده؟ طيب من لم يتب من إيه؟ من السخرية، من اللمز، من التنابز بالألقاب. طب ليه ما لم يصرح بذلك؟ ليه ما قالش في غير القرآن ومن لم يتب من السخرية واللمز والتنابز بالألقاب فأولئك هم الظالمون؟ أولا لأن ده إطناب مذموم ليس من البلاغة، ثانيا لإفادة العموم، لأن من لم يتب من كل الذنوب الصغيرة والكبيرة يبقى أصبحت أفادت الايه؟ العموم شملت كل الذنوب، مش مسألة السخرية واللمز والنبز التنبز بالألقاب بس، لا أوسع من ذلك. ولذلك يقولون قسم الناس إلى صنفين لا ثالث لهما، تائب وظالم. فاشتد. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب الله عز وجل، قل يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فوالذي نفسي بيده إني لأتوب إلى الله واستغفروه في اليوم أكثر من 70 إيه؟ أكثر من 70 مرة. والظالم ده ظالم لنفسه وظالم لغيره. إن أنتوا عارفين إن كلمة الظلم يا جماعة أجمع كلمة تدل على الذنوب. يعني الذنب في حق الله ظلم. ظلم لمين؟ لنفسك. إن الشرك إيه يا جماعة؟ لظلم عظيم. والذنب في حق الناس ظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والذنب في حق النفس ظلم. وما ظلمناهم ولكن إيه؟ كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فكلمة الظلم أشمل كلمة تدل على الذنوب بجميع أنواعها، سواء كان الذنب ده في حق الله أو في حق النفس أو في حق الغير، إما تائب وإما إيه؟ وإما ظالم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. النداء الخامس من نداءات الإيمان، وفيه ثلاثة نواهي أيضا. أول نهي وجاء في صيغة الأمر اجتنبوا كثيرا من الظن، والاجتناب الأمر به أشد من التحريم، إن التحريم معناه لا تقرب هذا الشيء، إنما اجتنب إذا كان في جانب فخذ أنت الجانب المضاد. ولذلك تحريم الخمر جاء بلفظ الاجتناب. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان إيه؟ فاجتنبوه. إذا كان في جانب فكونوا في الجانب المضاد، إذا كان في شق فكونوا في الشق الآخر بحيث لا يمكن الالتقاء بينكما. اجتنبوا الظن، صح كده؟ كثيرا من الايه؟ ليه يا جماعة؟ لأن الظن منه ما هو حسن ومنه ما هو ايه؟ سيء. أما الظن الحسن فواجب أن تحسن الظن بإخوانك، ماشي؟ ربنا عز وجل يقول إيه؟ لولا إذ سمعتموه إيه؟ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، مش كده؟ يبقى ربنا امتدح حسن الظن بالمؤمنين، مش كده؟ طيب، فهنا قال كثيرا من الظن على أساس أن يبقى إيه الأمر منصب على الظن السيء، ليس كما يقول الناس في المثل المشهور سوء الظن إيه عصمة. أبدا أبدا، لابد أنك تحسن الظن بإخوانك، التمس لأخيك إيه 70 عذرا، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذر لا إيه لا أعرفه. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه الظن اكذب الحديث، افعل تفضيل، يعني مش الظن كذب، لا ده اكذب الحديث، لان الانسان بيظن ويبني على الظنون قرارات، ويتعامل مع الظنون على أنها إيه؟ حقائق. هو ظن لا معها عليه أدلة ولا حتى معها عليه قرائن، واخد بالك، وبيعتبرها حقائق مسلمة، وبالتالي بيبني عليها نتائج وقرارات ان فلان ده ما عادش ليه دعوه بيه تاني. عمل لك ايه يا عم؟ اصل انا مش مرتاح له، حاسس ان هو كده ايه، ما بيحبنيش. لا، انت ما تبصش فلان بيحبك ولا بيكرهك، انت شوف نفسك، انت اللي انت بتحبه اكيد بيحبك، واللي انت بتكرهه اكيد بيكرهك، في شعور متبادل، واخد بالك. فالامر هنا باجتناب ايه؟ الظن السيء. ان بعض الظن اثم، اهو يبقى كثيرا من الظن بعض الظن اثم اللي هو الظن السيء، لكن الظن الحسن ده عليه اجر. وعلى الانسان ان يحسن الظن بالمسلمين وان يسيء الظن بنفسه. واضح يا جماعه ولا ايه؟ تسيء الظن بنفسك مش مشكله، ان النفس لامارات ايه السوء الا ما رحم ربه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ونعوذ بالله من شرور ايه انفسنا وسيئات اعمالنا، لكن احنا بنعمل العكس، احنا بنغلطش خالص، احنا بعد كده ما فيش معصومين، لكن الناس كلها بيهم وبيهم وبيهم، عكس ما اراد الله عز وجل منا. اجتنبوا كثيرا من الظن. إن بعض الظن إثم، اللي هو الظن السيء، بيضطرك أنك تعمل إيه الظن السيء؟ إنك تتجسس. أنت عايز تتأكد بقى، تجسس والتحسس إيه الفرق بينهم؟ اختلفوا، قالوا التجسس والتحسس الاثنين زي بعض، والبعض قال التحسس للنفس والتجسس للغير، البعض قال التحسس بالإنصات بالأذن والتجسس بالعين. أقوال كثيرة، في النهاية الاثنين مذمومين. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، شايف البلاغة؟ ما قالش ولا يغتب أحد منكم الآخر، لا، بعضكم بعضا، وكأن انتوا كلكم جسد واحد، البعض بيغتب البعض، ايدك بتغتاب رجلك، بعض وبعض، البعض والبعض دول يبقوا يا جماعة كل. واضح يا جماعة؟ زي ولا تلمزوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم، مش كده؟ ولا يغتب بعضكم بعضا. والغيبة بكسر الغيب، عرفها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره. نلاحظ حاجة يا جماعة في الحديث ده، هل اشترط أن يكون غائب يعني؟ لا. ما في فرق بين الغيبة والإيه؟ والغيب. الغيبة بكسر الغيب، ذكرك أخاك بما يكره كما عرف النبي صلى الله عليه وسلم، والغيبة ضد الحضور، ضد الحضور. مش الجماعة الشيعة بيقولوا على محمد الحسن العسكري الإمام الغائب، ودي غيبة بالنسبة لهم، عقيدة، عقيدة الغيبة. فالغيبة من الغياب ضد الحضور، إنما الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. طيب بعض الناس يقول لك لا، ده أنا مستعد وجهه وحط صوابعي في عينيه، هل هذا يعافيك من الذنب؟ افرض أن أنت فعلا واجهته وذكرته بما يكره في وجهه، هل هذا مبرر لك أن تفعل ذلك، أم أن هذا حرام أيضا ويدخل في الغيبة؟ حرام ويدخل في الغيبة. ذكرك أخاك بما يكره، ما قالش قدامه ولا من وراه، قال يا رسول الله فإن كان في أخي ما أقول، طب ده اللي أنا بقوله فعلا موجود فيه، يبقى ممكن يكون المختبئ يا جماعة صادقا صح، والنمام ممكن يكون إيه صادقا برضه. لكن الغيبة تؤذي صاحبها اللي انت بتغتابه، بيكره هو ده. والنميمة نقل كلام الغير على جهة الايه الإفساد. واخد بالك، ذكرك أخاك ما قال يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. البهتان كذب، يبقى أنت عملت ذنبين، ذنب أنك ذكرته بما يكره، وذنب أنك كذبت عليه. طبعا الحافظ ابن كثير ذكر أحاديث كثيرة جدا في الآية دي في ذم الغيبة والنهي عن الغيبة، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، بالذات في مسألة إيه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يعني استفهام إنكار. أيحب أحدكم، استفهام زي الاستفهام مش كده. ولاحظ كلمة أحد، ما قالش أيحب رجل منكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، ممكن رجل ما يحبش بس في غيره يحب، ها؟ لكن كلمة أحد ده معناها النفي الكل، يعني ما فيش أي حد على الإطلاق يحب أن يأكل لحم أخيه ميتا. ولذلك قالوا، يعني بعض العلماء استدلوا بالآية دي على أن المضطر لا يأكل لحم الإنسان الميت. المضطر اللي حيموت وقدامه واحد ميت قالوا ما ينفعش يأكل، فكرهتموه بطبعكم فكرهوه من جهة الشرع. الغيبة كأنك أكلت لحم أخيك وهو ميت، مجموعة من المصائب في الحقيقة. إنك تأكل لحم إنسان هذا مقزز جدا لا يطيق أحد، وإن أنت تأكل لحم أخيك مصيبة أشد، تأخوك تأكل لحمه إزاي، وأن تأكله وهو ميت أشد وأشد وأشد مش كده. فكرهتموه بطبعكم فكرهوه بالإيه بالشرع. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اتقوا الله وتوبوا إليه، خافوا الله، خافوا عقاب الله. لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تلمزوا أنفسكم، اجتنبوا كثيرا من الظن، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا. طيب، هل فيه استثناءات للألقاب المكروهة أو للغيبة؟ فيه استثناءات. بالنسبة للألقاب المكروهة إذا اشتهر به، يعني كالإمام الإيه؟ الأعمش والأعرج مش كده؟ ابن علي، اسماعيل ابن علي ده أمه، ابن تيمية أمه مش كده؟ فديت أسماء يكرهها أصحابها لكن اشتهروا بها، فإذا ذكرت تذكر على سبيل الإيه؟ الاشتهار، وليس على سبيل الكراهية، ليس على سبيل التنابز بالإيه؟ بالألقاب. طيب، الغيبة، الغيبة جائزة في أحوال بس بمقدار ما يتوسعش فيها الإنسان برضه، إذا كان في الحديث جرح والتعديل، في كتب في الجرح والتعديل المحدثون بيقولوا إيه؟ سيء الحفظ، منكر الحديث، متروك، وضاع، يكذب، يهم، مش بيقولوا كده؟ طيب ما يزودش، يعني الإمام البخاري كان يقول إيه؟ فيه نظر، يا سلام، أو تكلموا فيه، أو تكلم فيه. صدق يبقى حديث حسن، واخد بالك؟ تكلموا فيه أو تكلم فيه أو فيه نظر، مش دي تكفي؟ إما ما تزودش، ما تزودش عن كده خلاص، ما تقولش بقى تعمل عريضة طويلة عريضة في ذمي. انت رديت حديثه بكلمة صغيرة مهذبة، فيه نظر تكلموا فيه، متكلم فيه، تكلم فيه، خلاص. من ضمن الغيبة الجائزة أيضا الشهادة. انت شفته هو بيضربه، شفته هو بيرتكب جريمة الزنا، شفته بيشرب خمر، شفته، دي شهادة مسموح بيها. طيب أيضا المظلوم إذا ذهب للقاضي يرفع عليه مظلمته، هيقول إيه؟ فلان ضربني، فلان أكل مالي، فلان عمل، فلان خلى، فلان سوى. أنت كده بتجيب سيرته بما أكره، صح؟ طيب مسموح بده؟ مسموح بيه. الفتوى، الفتوى لما تروح المرأة مثلا للمفتي وتقول له دي زوجي قال علي كذا وقال علي كذا وعمل كذا وخلى كذا، هل يجوز يا سعادة المفتي؟ طبعا هي بتتكلم عن زوجها بما ايه؟ بما يكره، بس هي القصد الايه؟ الفتوى. مقصود ان امثال هذه الاشياء التي تغلب عليها المصلحة الشرعية او ما كان في حكمها جائز وبمقدار، بدون ايه؟ بدون التوسع فيه، مش كده؟ يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله ان الله تواب رحيم. نلاحظ يا جماعه ان التقوى ذكرت كثيرا في هذه السوره الكريمه. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. خدت بالك؟ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم إيه؟ للتقوى، مش كده؟ وبعدين واتقوا الله لعلكم ترحمون، مش كده؟ ها؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم، إن أكرمكم عند الله. أنت واخد بالك شيخ؟ ليه؟ ليه؟ لأن لن يرضعك عن هذه الذنوب إلا إيه؟ تقوى الله عز وجل. وأمراض المجتمع هذه اللي السورة بتعالجها لن يمنعها إلا التقوى، مهما تسن القوانين ومهما تسن العقوبات الرادعة ومهما تعمل ومهما تخلي، اللي عاوز يعمل حاجة هيعملها. في الآخر تبقى التقوى هي الحاسمة للأمر. أمريكا لما أصدرت قانون بتجريم شرب الخمر سنة 37 تقريبا 1937، الناس شربوا الخمر برضه ما بطلتش، حمكم الله، شربوا خمر ما بطلوش. فاعترفوا في الآخر أن الحاجة الوحيدة اللي ممكن تمنع ده الدين، ان دي حلال ودي حرام، الحلال والحرام، لانك مش هتوقف على كل واحد عسكري لان العسكري الاخر عاوز عسكري، تاخد بالك؟ هي تقوى الله هي اللي هتخلص الموضوع، ولا ايه؟ تقوى الله الخوف من الله، ان الله كان عليكم رقيبا، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل ورضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ان تطيع الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هي التقوى يا جماعة هي الحل، تقوى الله الخوف من ربنا مش الخوف من حد تاني، لأن أي حد تاني أنت ممكن تتحايل عليه تعمل حيل وتوصل اللي أنت عاوزه، لكن ربنا هتعمل له إيه؟ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لا تخفى عليه إيه؟ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافي. مش كده؟ فيعني في الحقيقة يعني هذه الآيات يعني تحتاج إلى سلسلة من الخطب، يمكن عشرات الخطب حتى نوفيها حقها ولن نستطيع. لكن هذا يعني تعريج سريع حول هذه الآيات الكريمات، وبكده نبقى انتهينا من الكلام لغاية الآية 12 ومتوقفين عند بداية الآية 13. في أي استفسار في الآيات دي؟ لو واحد يقول أنا وقف الإذن منه بالمرتب فيه هو أذن لي كده، الناس بدون كده بعض الناس بدون كده جديدة دي. إذا أذن في شيء لا يأذن به الشرع لا يجوز، ما ينفعش حد يأذن بشيء لا يأذن به الشرع، حتى لو أذن له في غيبته. ما احنا قلنا لحضرتك لو واحد بيحب السخرية منه، لو خدت بال حضرتك من الأول، لا يسخر قوم من قوم، واحد بيحب الناس تسخر منه وبينبسط، مع ذلك هذا لا يعفيه من الذنب. فحتى لو أذن له في الغيبة برضك لا يجوز. الله أعلم. شخنا طبعا نظيم تجربة مثلا بلاغي يهتم بالمعاني البلاغية واللغية في القرآن الكريم. هو طبعا للأسف من أفضل التفاسير في الناحية البلاغية تفسير الزمخشري، بس طبعا حضرتك عارف أنه معتزلي، خدت بالك؟ في تفسير الوسيط للشيخ طنطاوي رحمه الله تبارك وتعالى في برضك يعني قدر من البلاغة، وطبعا هو بينقل عن الزمخشري كتير. في عندك مثلا تفسير الألوسي من أكثر التفسير المهتم بالبلاغة بشكل مختصر وواضح، صفوة التفاسير طبعا صاحبه أشعار اللي هو الصابوني رحمه الله، خدت بال حضرتك؟ الشهاب الخفاجي في حاشيته على البيضاوي تكلم في البلاغة، التحرير والتنوير لابن عاشور من أفضل الكتب اللي اتكلمت عن البلاغة واللغة في التفسير، لكن طبعا عليه بعض المآخذ يعني، لكنه جيد يعني. بعض المآخذ يشوف المنهج ولا مثلا يعني في بعض الملاحظات عليه كده يعني. نعم طيب. خلاص كده يا جماعة، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا.